يقال يقال والله أعلم أنه في كل شعرة تذبح، يعني يذبح فيها الشاء أو هذا. الحديث الوارد في هذا الصدد ضعيف، لا يصح. ضعيف جدا. لا يصح. جزاك الله خير.